نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم الكتاب المبارك مع كتاب السنة بن أبي عاصم. بلغنا بفضل الله ومنه وكرمه إلى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من الأهواء. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من والاه. باب في قوله عليه السلام الاستعاذة من الأهواء. عن زياد بن علاقة عن عمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. باب في قوله صلى الله عليه وسلم في مضلات الأهواء. عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. هذا الكتاب العظيم المصنف من فقهه الكبير وأيضا من دقة نظره أنه يبدأ بالقاعدة الأصيلة عند علمائنا والقاعدة التي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته ثم أصلها الصحابة الكرام مع من بعدهم، ألا وهي القاعدة المشهورة التي تربي وتعلم التصفية قبل التحلية، قبل أن يبدأ لك بالعلوم والكلام على الصفات والأسماء وضوابط المسائل العقدية المهمة. ابتدأ معك بتصفية القلوب وتنقية القلوب من الشوائب حتى يتحلى المرء، قبل أن يتحلى المرء تكون القلوب والذات والشخصية نفسها أرض بيضاء نقية، فيصل إليها العلم بسهولة ويسر تتقبله فلا ترد ولا تعارضه. وقد ورد بسند صحيح في شعب الإيمان عند البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فتعلم الإيمان تنقية للقلوب، بياضا تنقية للشخصية، ثم بعد ذلك يتحلى. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فجاء نور القرآن على نور الإيمان فازداد نورا على نور. ولذلك نحن نقول علماؤنا قد قيدوا لنا هذه القاعدة التي ماتت واندرست ونسأل الله أن نحييها ونعمل بها، ألا وهي التصفية قبل التحلية، التصفية من الشوائب، التصفية من الخلق السيء، ثم التحلية بسمات الأخلاق الراقية العالية. هنا من باب ومن جانب التصفية يبين لنا هذا المصنف الأدواء والأهواء التي لا بد من تنقية القلوب منها، ألا وهي اتباع الهوى والشهوات وترك الآثار والسنن. النبي صلى الله عليه وسلم يقعد ذلك لنا دعوة وإخبارا، يدعو ويقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. أولا المنكر أنكره الشرع واستقبحه فهو منكر، كل ما أنكره الشرع واستقبحه فهو منكر، وكل ما استحسنه الشرع وعرفه فهو المعروف. فالمنكرات هي التي أنكرها الشرع، ضابطنا في ذلك ودائرتنا التي ندور حولها هو شرع الله كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، حذفت الياء وعود عنها بالميم المشددة ولا يجمع بينهما، يعني لا يصح أن تقول يا اللهم، إما أن تقول يا الله أو تقول اللهم إلا في ضرورات الشعر، وهذا له باب آخر في الكلام عليه. لكن الصحيح أن الياء تحذف ويعوض عنها بالميم المشددة ولا يجمع بينهما، فلا يصح أن تقول يا اللهم، إما أن تقول اللهم أو تقول يا الله، اللهم أو تقول يا الله. هنا قاعدة عقدية مهمة أصلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم وهو باب التوسل. وباب التوسل يندرج تحت الدعاء، لأن الإنسان يدعو الآن الله الذي في علاه، والدعاء له آداب بيانه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذه الجمل الوريدة البسيطة. إن نظرنا فيها علمنا أن الدعاء أولا هو كل العبادة، العبادة كلها دعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقد ورد بسند ضعيف الدعاء مخ العبادة. والصحيح أننا نستغني بالصحيح عن الضعيف، وإذا ذكرنا الضعيف بينا ضعفه قدر الإمكان للاستئناس به لا للاحتجاج به. فصح عن نبينا أنه قال الدعاء هو العبادة، وقد سماه الله جل في علاه عبادة، أو إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وهذه تتضمن أن الدعاء أيضا من أبواب الإيمان. وأيضا قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بعدما صدر الباب الأمر بالدعاء، فالدعاء عبادة، بل هو من أجل العبادات، لأن العبد خدمة الذل مع خدمة التبجيل والتعظيم تجتمع عند الابتهال والتضرع وإظهار المسكنة للرب الجليل سبحانه وتعالى، مع الإقرار بلسان الحال بتوحيد الألوهية، والإقرار بلسان المقال بتوحيد الربوبية. رفع اليد والتوجه إلى الرب الجليل هذه إيه؟ عبادة، وقد صرفها لله جل في علاه، فبلسان الحال قد صدق توحيد الإلهية، أقر توحيد الإلهية. نعم. إذا الإقرار بتوحيد الربوبية هو إيه؟ أنك تسأل وتطلب، اللهم امنحني، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني. الطلب هذا يستلزم إقرارك وعقد قلبك على أن القادر المقتدر الذي يملك الكون كله هو الذي يستجيب لك، ففيه بلسان المقال الإقرار بالربوبية. هذا شأن الدعاء، شأن جليل، شأن عظيم. لذلك يحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على التعبد لله به، ويستنهض الله الأمة على أن تتقرب لله بهذا الدعاء، سواء دعاء المسألة أو دعاء الطلب، ولسنا بصدد التفصيل والتفريق بين الدعائين. الغرض المقصود صدر النبي صلى الله عليه وسلم التضحية بالتذلل والتمسكن والدعاء لله الذي علاه. له آداب، أول هذه الآداب أن تتقدم بين يدي دعائك حتى يقبل عند ربك بالوسيلة الصحيحة. وهذا الأدب أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم بلسان مقاله في أول الحديث عندما قال اللهم، يعني يا الله، فتوسل إلى الله بأسماء الله الحسنى. التوسل معناه الوسيلة، والوسيلة واحدة، السين والصاد يعني بجانب بعض. فالوسيلة هي التي يتوصل بها المرء إلى مراده من ربه جل في علاه، يتقدم بها بين يدي دعائه حتى يقبل عند ربه جل في علاه. فهذه من أول الآداب التي يتأدب بها المرء بين يدي دعائه لله جل في علاه، أن يتوسل بالوسيلة الصحيحة. والتوسل المشروع توسل بالله، والتوسل بالله له فروع. توسل بأسماء الله الحسنى، وهذا الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، يا الله، والله اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا الاسم هو الاسم الأعظم. اسم الله الأعظم هو الله، هذا الراجح الصحيح. إن كل اسم إذا اقترن باسم الله يكون صفة له، والله لا يكون صفة لأي اسم. تقول الله الرحيم، فالله اسم الله، اسم عالم على ذات الله، والرحيم صفة لله. ولا تقول الرحيم الله، لا يصح أن يكون الله صفة للرحيم. فإذا هذه من الأدلة على أن اسم الله الأعظم هو الله. أيضا أكثر ما ذكر في القرآن هو اسم الله. وما من حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا باسم الله الأعظم إلا وذكر فيه الله، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو اللهم إني أسألك لأنك أنت الله الأحد الصمد، فقال الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائه بالوسيلة العظيمة بالأسماء. فالتوسل بالأسماء يصح، كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل في علاه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أسماء الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في أحد كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن إلى آخر الدعاء. الله، يا الله، اسم من أسماء الله، هل يتضمن صفة؟ صح، يتضمن صفة الألوهية، المألوه الذي تعلمه القلوب، يعني تعبده تذللا وخضوعا. فقال يا الله توسل باسم الله جل في علاه. التوسل الثاني الصحيح التوسل بصفات الله جل في علاه. ما دمنا في حيز الكلام عن الله نقول توسل بالله الفرع الاول باسمائه كما اظهرنا في الادله. الثاني التوسل بصفات الله جل في علاه برحمتك استغيث اعوذ بوجهك اعوذ بكلمات الله التامات. هذه ثلاث احاديث تثبت لنا تقصيرا سنيا التوسل بصفات الله. هل الشارح قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اغفر لي شاني كله وقال اعوذ بوجهك الذي اشرفه السماوات والارض وقال اعوذ بكلمات الله التامات. هل هذه الادله صحيحه لاننا يمكن ان نتوسل بصفات الله؟ سنبين ان الادب بين يدي الدعاء ان نختار له الذي نريد منه الدعاء. نقول يا رزاق ارزقني ما اقول يا جبار ارحمني هذا سوء ادب مع الله. مر بعضهم على رجل يلحن ويقول يا ذو الجلال والاكرام فنظر اليه رجل وقال وكيف يجيبك وانت تلحن. فهذا من سوء الادب ومن الادب ان يتقدم المرء بين يدي الدعاء ان يتخير ما يدعو به الله جل في علاه فهو يدعو بين يدي دعائه باسم يناسب هذا المقام. نعم برحمتك استغيث الرحمه احسنت وهي ذاتيه فعليه. هي ذاتيه فعليه. نعم الحديث الثاني اعوذ بكلمات الله التامات. قال اعوذ بكلمات الله اضاف الكلمه لله فهنا الله يتكلم. نعم يتكلم كما يتكلم المخلوق حاشا لله. هذا كلام اهل البدع والضلاله كلام يليق بجلاله وكماله جل في علاه. اذا التوسل بالاسماء بالصفات التوسل بالافعال. الدليل على التوسل بالافعال دقيق في احد يحفظه؟ هذا اللهم صل على محمد ولد بيقول وجه الجنه كما صليت. فانا الان اتوسل بايش؟ بصلاه الله على ابراهيم ان يصلي بها على محمد. او تقول مثلا انت الذي ارسلت الرياح بشرا بين يدي رحمتك ارحمني كما ارسلت الرياح او المطر رحمه للبشر. هذا توسل بافعال الله جل في علاه. هنا الانسان يوصل لنا التوسل باسماء الله بالقاعده العقديه الاولى. اللهم جنبني من منكرات الاخلاق والاهواء والادواء. الاخلاق حث عليها الشرع الحنيف وحسن الخلق اثقل ما يكون في ميزان العبد كما ورد في سنن صحيح ابي الدرداء لما سئل اثقل ما يكون في ميزان العبد قال حسن الخلق. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اكثر ما يدخل المرء الجنه حسن الخلق وتقوى الله او قال تقوى الله وحسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وسمه الله ووصفه بارقى الصفات قال وانك لعلى خلق عظيم. وكانت عائشه لما تسال عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان خلقه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وأبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وفي المسند بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. ولما كان حسن الخلق بالمنزلة العظيمة هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل دعائه يدعو الله أن ينفي عنه ضد حسن الخلق وسوء الخلق. ولذلك كان يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق جمع كل المنكرات ودعا الله جل في علاه أن يبعده عنها. فهذه الكلمة الموجدة أدب آخر يتقدم به الإنسان بين يدي دعائه وتوسل آخر ألا وهو من أداب الدعاء التي تستوجب أو تستلزم الإجابة هو الاعتراف بالجميل وأن حسن الأفعال من الله جل في علاه وأنه أسند النعمة لباريها إذ لا أحد يهتدي ولا أحد فيه الخير إلا من الله جل في علاه كما قال ابن القيم ما من أحد إلا وخلق فيه الظلم وفيه الجهل لولا أن تدركه رحمة الله جل في علاه فتنقي عنه الظلم وتنقي عنه الجهل. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كما في الصحيح في الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي كلكم لا احد ما في استثناء كلكم ضال الا من اهديته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم لن تدخلوا الجنه بعملكم. قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فالادب الثاني ان تثني على الله ما هو اهل له والثناء على الله هنا بفعاله بجميل فعاله بان تنسب النعمه له وانك لا تسدد ولا توفق ولا تهتدي الا به تتبرع بذلك امام دعائك حتى يتقبل الله منك. قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمنهم من هدى الله تفضلا وتكرما ورحمة من الله جل في علاه. ولذلك يقول الله جل في علاه في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك أدى النعمة لباريها رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا أدبا ثانيا في الدعاء، مؤصلا لنا هذا الأدب حتى نأخذ به أن نزل النعمة لباريها، ونبين أن الله جل في علاه له الفضل والمنة والكرم علينا. اللهم أنت الذي تملك ذلك، جنبني منكرات الأخلاق. نختار من هذه المنكرات التي هي يعني أضر ما تكون على القلوب، ألا وهي أولا الكذب. الكذب من منكرات الأخلاق، والكذب والإيمان لا يجتمعان، يتضادان، ينتفي الإيمان مع وجود الكذب. فإن الله جل في علاه لا يحب الكاذب الفاسق الأفاك الأثيم، وإن رسول الله لا يحب الأفاك الأثيم الكذاب. وإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما زجر الأمة عن خلق أشد ما زجر عن الكذب، حيث يقول صلى الله عليه وسلم كما في المسند بسرد صحيح: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من ذلك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبن عن البخل في المؤمن أقر بذلك، لكن لما سئل عن الكذب بين أنهما لا يمكن أن يجتمعان، قال لا، يعني المؤمن لا يمكن أن يكذب، وجعل الكذب علامة من علامات النفاق، حيث يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. فالكذب مذموم من الشرع كلية، والكذب ليس من علامات المؤمنين، والكذب هو سمة من سمات وصفات المنافقين. هذا الكذب المحرم والمذموم شرعا يستثنى منه أحوال، هذه الأحوال ثلاث: الحالة الأولى الكذب على الزوجة، أن يكذب المرء على زوجته حتى يتقرب أو يقرب المسافات بينه وبينها، يتلطف معها، يحسن إليها، يقرب مشاعره، وإن كانت بالنسبة له بغيضة، لكن من باب قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. الأمر الثاني أو الحالة الثانية الكذب في الحرب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحرب خدعة والأولى منها التعريض، لكن لو كذب يحل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء، ونادى كذب عندما سأله فقال: نحن من ماء، كذب هذا ثورية، كيف ألم نخلق من ماء مهين، فسماه ماء. فالغرض المقصود يصح الكذب في هذا. الثالث يصح إذا أراد أن يصلح بين اثنين، رجل يتجاجر مع رجل يسب فيه ويأتي بمساوئه ولا يأتي بأخلاقه الحميدة، تذهب أنت له وتقول: ما رأيت إلا يثني عليك خيرا، ما رأيت إلا يرفع مقامك ومقدارك أمام الناس، وتحسن حتى تنمي خيرا، كما قال الإنسان: ليس بالكذاب من ينمي خيرا. وقال الإنسان: فساد ذات البيت هي الحالقة، ولا أقول تحلق الرأس، ولكن أو أقول لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. فلذلك إصلاح ذات البين هو أفضل الأعمال، كما قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولعظم شأن الإصلاح أباح الشرع فيها الكذب. إذن الكذب من منكرات الأخلاق، نعوذ بالله من الكذب، لا الكذب على الله، ولا الكذب على رسوله، ولا الكذب على الناس. فنقول: أقسام الكذب وأحكامها الكذب على الله وعلى رسوله، الكذب في كلام الناس، نأخذ تصاعديا بالأخف ثم الأثقل. أما الكذب في كلام الناس فهذه آية من آيات المنافقين، ومحدثون كانوا يضبطون ضوابط ويجعلون سمات وصفات لمن يحدث عنهم، يقولون: من كذب في كلام الناس لا يؤخذ حديثه، ولو تاب شدد بعضهم، قال: من كذب في كلام الناس لا يؤخذ حديثه، كما قال مالك وغيره. والأشد منهم والأعجب أن من كذب على حماله لا يؤخذ حديثه. البخاري رأى بعض المحدثين كان معه في القصة ما معه طعام للحمار، وما ليس عنده مال يشتري له، فأراد أن يأتي بالحمار، وما يأتي الحمار إلا بالطعام، فكان يعني يموه عليه أن في هذه القصعة وهذه القصة الطعام، فيأتيه الحمار، فنظر البخاري فقال: ويحك، أين الطعام؟ قال: أفعل معه ذلك أحيانا حتى يطاوعني. قال: تكذب على الحمار، والله لا أخذ منك حديثا. وكان قد ضرب أكباد الإبل ليأخذ هذا الحديث. فانظروا إلى التحري، فالكذب في كلام الناس يسقط العدالة ولا يكون عدلا، لا يأخذ منه فتوى ولا علما ولا يأخذ منه حديثا، إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا ويؤوب. هذا الأخف. أما الأثقل فهو الكذب على الله والكذب على رسول الله، فمن كذب على رسول الله استحق النار، وهل يكفر بذلك أم لا يكفر خلاف بين العلماء، والصحيح الراجح أنه لا يكفر إلا أن يكذب على الله الذي علاه ويقول بأن الله أنزل قرآنا غير هذا القرآن أو أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس بقرآن بكلام الله الذي علاه بل هو ثلث القرآن. هذا الذي يصل إلى الخروج من الملة. هذا الخلق الأول الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من منكرات الأخلاق. الكذب ثم الكبر. الكبر وإن كان من الأدواء القلبية فهو من منكرات الأخلاق. ترى كثيرا من الناس يمشي بين الناس كالطاووس ينظر إلى الناس إلى كأنهم كالظرف كأنامله لا ينظر إليهم على أنهم بشر كما هو بشر ولا يعلم قدرهم عند الله أو قدره هو عند الله. وهذا حقا من منكرات الأخلاق. كفى مذمة بالمتكبر أنه ينازع الله صفة من صفاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري. فمن نازع الله في صفة من صفاته عذبه الله ولا يبالي جل في علاه. والله جل في علاه يقول إنه لا يحب المستكبرين. نعوذ بالله. إذا أبغض الله عبدا فمن يحبه وإذا أحب الله عبدا من يبغضه ما في أحد. فالله لا يحب المستكبرين. وأيضا كفى عقابا بالمتكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. وأما صفة الكبر وسمة الكبر حتى تعلمها من نفسك أو من غيرك خطر الحق وغمض الناس. غمض الناس يعني احتقار الناس. تنظر الناس وأنت في علو وهم في سفور. تزدري الناس كأنك خلقت من ماء غير هذا الماء أو خلقت من نور وهم خلقوا من طين. فهذا غمض الناس. هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية بطر الحق. بطر الحق مدافعة الحق بكل ما أوتي من قوة بكل ما أوتي من شبه حتى لا يقبل هذا الحق تكبرا لأنه أوتي أو أتى هذا الحق من غير طريقه أو من غير طريق من يعتد به فيدفعه والعياذ بالله كبرا منه. نعوذ بالله من منكرات الأخلاق. ثم بعد ذلك نصل إلى الجزئية الثانية قال والأهواء والأدواء. أقول هذا ذكر خاص بعد عام وسيأتي في الفوائد المستنبطة لأن منكرات الأخلاق منها الأهواء أيضا ومنها الأدواء. قال الله والأدواء والأهواء. الأول اسم للظاهر والباطن والثاني اسم للباطن لأن الأدواء جل الأدواء التي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لها ويستنهد الأمة أن تدعو أن يجنبها أن تجنبها الأمة هي أدواء القلوب وهي الأدواء أو الداء العضال الذي لا يمكن للإنسان أن يفر منه ولا يرتقي عند ربه حتى ينقي قلبه. نعوذ بالله من منكرات الأهواء والأدواء أي التي تصيب القلوب. ومن هذه الأدواء الحسد. الحسد أشد الأدواء التي إذا امتلأت في القلب أحرقت صاحبها. فإن الحاسد محترق. الحاسد معترض على حكمة الله جل في علاه ليس براض عن الله وليس براض عن قضاء الله وعن قدر الله جل في علاه. وكما قلت الحاسد محترق والحسد هو أشد أدواء وأشد أمراض القلوب. فعلى المرء أن يعتني بقلبه وينظر مرة بعد المرة هل الحسد تعمق في قلبه أم لا. وأكثر ما تراه الحسد تراه بين طلبة العلم يريدون الانفراد الأحدية وهذه لا تكون إلا لله جل في علاه. وقال بعض علمائنا كما قال ابن عباس هم كالسيوف في الحظيرة كأنه ينصح بعضهم بعضا يريد الانفراد. فالحسد منتشر بين الناس وأشد ما يكون بين طلبة العلم وبين الأقران. والحسد كما قلت ذا عضال في القلب يفسد القلب. فعلى الإنسان أن ينقي نفسه من هذا الداء العضال. أريد أدلة على مذمة الحسد. هذا حسده من كتاب الله سورة كاملة في كتاب الله عن الحسد. قل أعوذ برب الفلق. ففي الحديث اللي ذكر الأخ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحسد قال لا تحسدوا. وهذا نهي وأصل النهي التحريم. الحسد أول معصية عصي بها الله جل في علاه. ما الذي جعل إبليس يتكبر على أمر الله جل في علاه حسدا على آدم عندما قال أنا لا أعظم ولا يسجد لي وهذا الذي خلق من طين يسجد له. فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فحسد آدم فلم يسجد له. دعاه الحسد إلى التكبر فلم يرضى بأمر الله جل في علاه. ولذلك إبليس نفسه يقر ذلك أن أول معصية أهلكته هي حسد إله حسد آدم عليه السلام. ولذلك ترى الأمم التي اتبعت إبليس وهي في النار إن شاء الله معه يوم القيامة أكثر هذه الأمم هي أمة بني إسرائيل هي التي حسدت الأمم بعدها. ولذلك قال الله تعالى في كتابه مصرحا مبينا أن هذه الأمة أمة حاسدة قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونك كفارا حسد الوصف أنهم حسد يحسدونكم على ما أنتم فيه من خير. وهم أيضا عندما يحسدون الأمم بعدهم يحسدون أهل الخير منهم حتى منهم يحسدون عليه. إن الله جل في علاه لما جعل طالوت عليهم ملكا ماذا قالوا حسدوه ما رضوا به ونحن أحق بالملك منه فحسدوه. وأيضا أهل مكة رفضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وأيضا كبراء مكة حسدوا العبيد كيف يمن عليهم بهذا الخير وهم لم تفتح قلوبهم لهذا الخير. لما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله تعالى أوليس الله بأعلم بالشاكرين. فالحسد ده أضل، أضاع الأمم وأضاع المتكبرين، نعوذ بالله من هذا المرض العضال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ربه لله في علاه أن يجنبه ذلك. وهذا استنهاض لأنفسنا إن كان الذي وصل إلى الكمال البشري يدعو الله ويستعيد من منكرات الأخلاق، فنحن أحرى بنا وأجدر بنا وأولى بنا أن ننقي قلوبنا وندعو الله أن يجنبنا هذه المنكرات وهذه الأهواء وهذه الأدواء. والحسد والكذب والكذب من الأخلاقيات التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجنبها النبي صلى الله عليه وسلم ويتجنبها الأمة. الحديث الثاني فيه إن مما أخشى عليكم بعدي فرونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. أصول ضلال هذه الأمة من أصلين أصلهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أصل شهوة وأصل شبهة. فضلال الأمة يدور على هذين الأصلين الشهوة والشبهة. والذي يضل بالشهوة يرجى له الأوبة ويرجى له التوبة، والذي يضل بالشبهة لا يرجى له الأوبة إلا من رحم الله جل في علاه. توافقون على تقصيري الدليل؟ تريد الدليل على أن سبب تخبط الأمة وضلال الأمة من هذين الأصلين؟ أنا مش مهم. ما خلف المعدين خلفهم سورة مريم، أضاعوا الصلوات واتبعوا فين؟ سبب. هذه هي ممكن بإضاعة الصلاة لا تكون إلا بالابتداع، يبقى إذن اتباع الشبهات. فالآية فيها الشبهات وفيها الشهوات. الثانية الدليل الثاني أبدا. طيب أحسنت، هذا الدليل على إيش؟ الشبهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يبقى ضلالهم أصل ضلالهم اللي يبحثوا به الحق. نعم طيب. فوارث الميدان يأتوني كيف ذلك؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فيها الشبهات والشهوات. نعم خوف خوف، هذه وجهة النظر. يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا تميلوا ميلا عظيما، سواء كانت بالشبهة أو سواء كانت بالشهوة. ومحصل الأمر في الشبهة أو الشهوة أنك ستزيغ وأنك ستميل عن إيه؟ عن الحق وعن الطريق المستقيم. فواتح الهم. فنستمتع الذين يتبعون الله أكبر. نعم ما استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين قبلكم بخلاقهم. هذه شهوات، فتنة المال وفتنة الجسد وفتنة الملك وفتنة الجاه. ثم خضتم كالذي خاضوا، والخوض لا يكون إلا في آيات الله جل وعلا بالشبهات. فجمع الله جل وعلا في مضلات الفتن بين الأصلين الشهوة والشبهة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي على هذه الأمة من مرضين، مرض الشهوة ومرض الشبهة. ومرض الشهوة هذا تركيز تصاعدي، مرض الشهوة أقل من مرض الشبهة. ومن أمراض الشهوة مرض البطن أو شهوة البطن وشهوة الفرج، وهما متلازمات. إن الذي يأكل كثيرا يجامع كثيرا وينام كثيرا فيكون غبيا كثيرا. لما؟ لأن الأبخرة تغطي محيز الفكر فلا يفكر في شيء. تراه ينام كثيرا كثولا كثيرا يجامع كثيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت النصيحة النصاعة البياض التي هي أصعب من شمس النهار، إذا أردت ألا تشتهي فعليك بالصيام، عندما قال فمن لم يستطع فعليه بالصيام. فالطعام الكثير يجر المرء إلى الشهوة، شهوة الفرج. فشهوة البطن متلازمة مع شهوة الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن لا يأكل إلا في معي واحد. ولذلك ابن القيم يبين لنا أن فضول الطعام هي أشد ما تكون على الإنسان. فضول الطعام وفضول الكلام وفضول النظر، أقول فضول الكلام فضول النظر كل ذلك من فضول الطعام. فأصل الضلال أو الشهوة الشديدة التي تجر الإنسان لما بعدها من شهوات شهوة البطن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من لقينات يقمن ثلث، ثلث لطعامه وثلث لشرابك وثلث. فلا بد أن يجعل المرء ثلث لطعامه حتى لا يصل إلى طرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه الفم واللسان، والفم فيه الطعام، وما بين فخذيه أضمن له الجنة، لأن الفرج من أشد ما تكون من الشهوات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة من بعدي أضر على الرجال من النساء. ولذلك حسم الله الباب وحسم المادة وأمر بغض البصر، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض البصر، ومنع النساء من المساجد إلماحا وليس تصريحا، حيث يقول وبيوتهن خير لهن. هذه هي الأمراض الأولى، أمراض الشهوات، ويرجى لمن كان ضلاله في الشهوة طلب النظر، طلب المال، طلب الجاه، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القميصة، تعس عبد الزوج أو تعس عبد الزوجة في رواية من الروايات بسند صحيح. هؤلاء الذين يمتلئون حبا للمال، يمتلئون حبا للشرف والجاه، يمتلئون حبا للنساء، نقول لهم أقوى أو أقرب ما تكونون إلى الله جل في علاه توبة وأوبة ما دام الأمر في الشهوة. أما الشبهة فإن توبته بعيدة، والدليل على ذلك قد شرحناه وفصلناه. أنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وصاحب البدعة ملعون. ولذلك فإن الممنوع إذا طرد من رحمة الله أصعب ما يكون أن يرجع إلى الله جل في علاه وإلى توبة الله ما دام قد طرده الله من رحمته. إذن هذه الجملة الأخيرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، جمع بين الأصلين العظيمين، الأصل الأول شهوة، والأصل الثاني سبب الضلال شبهة، والذي في شبهة لا يرجى له التوبة، والذي في شهوة يرجى له التوبة. الفوائد المستنبطة من البابين السابقين، فإذا الأولى ذكر الخاص بعد العام يدل على الأهمية، من أين تستقل هذه الفائدة؟ طب أحد يضرب لي مثلا على ذلك، يعني دليل من الشرع على أن ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد. أخذوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذا ذكر الخاص لأن الصلاة الوسطى تعتبر أخص، كيف؟ هي صلاة من ضمن الصلوات، فلما يقول حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى ذكر الوسطى تخصيصا للأهمية أيضا. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وين هنا الخاص الآن؟ إحسان، إيتاء ذي القربى خاص، والإحسان يشمل إيتاء ذي القربى وغيره، فهنا ذكر إيتاء ذي القربى تخصيصا وبيانا إلى أن صلة الأرحام وأن تعطي النفقة للرحم أولى من الغريب، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أدناك ثم أدناك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود، قال لما سألته عن مسألة الزكاة تعطيها لابن مسعود، قال لك فيها أجران، أجر الصلة وأجر الزكاة أو الصدقة. نعم، لذلك عدوا لله وملائكة، يبقى كل الملائكة، ثم ذكر تخصيصا جبريل وميكائيل، هذا دلالة على التأكيد والأهمية أيضا. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء. فاتقوا فتنة الدنيا، ومن فتنة الدنيا ايش؟ النساء. ما الدليل على ان النساء من فتنة الدنيا؟ نفس الآية لكن في آخرها ايش قال؟ تارجى متاع حياة الدنيا، إذا النساء من متاع حياة الدنيا. فلما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فتنة النساء بعد اتقوا الدنيا أو فتنة الدنيا، ذكر الخاص بعد العام للأهمية. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأهواء والأدواء والبدع أهم بكثير من أي شهوة، بين الشهوات كثيرة والمضلات، مضلات الفتن كثيرة، وأشد ما يكون مضلات الفتن بسبب الشبه والبدع. الفائدة الثانية علامات النبوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته كثيرة، منها أنه تنبأ لهذه الأمة أنها تتفيه وتتخبط في الشبهات والشهوات، قال إن مما أخشى عليكم بعدي البطون والفروج أمضلات الأهواء. والأمة الآن طاعنة في الشهوات وفي الشبهات ليل نهار، النساء عاريات كاسيات عاريات، والمغنيات والموسيقى وكل المحرمات تراها في هذه الأمة يمينا ويسارا، شرقا وغربا، جنوبا وشمالا. وأيضا الشبهات، فإن الأمة تفرقت وتمزقت وأصبحت فرقا بسبب هذه الشبهات، فكانت من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة في ذلك أن النبي حصن هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم هو حصن هذه الأمة، فلما مات النبي أتى الأمة ما توعد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم النجوم تأمنت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون. فقد أوتيت الأمة بعد موت النبي بفجيعة كبرى، قال أنس مبينا ذلك، ما لبثنا أن دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورأينا تغير أو أنكرنا قلوبنا بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت الفتن تكثر تتتابع على هذه الأمة، دلالة على أن الفجيعة بموت النبي ليست تدانيها فجيعة، وأن المصيبة ليست تساويها مصيبة بموت النبي. انكشفت الأمة وحلت بها الفتن كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتن تجعل الحليم حيران، ونعوذ بالله من رسول الله. كنت أود الانتهاء من هذا الباب سريعا لأنه أكثر ما يكون فيه ليست منهجية ولكنها رقائق، وأذهب إلى الحديث الثاني، لكن إن شاء الله نضم الأسبوع القادم. لا سيما أن في بعض الأسئلة جاءت مهمة، منها أولا أنا ذكرت أننا جلسنا في مجلس العلم من أهم الفوائد أن نذكر بأسمائنا وأسماء أمهاتنا عند ربنا. أنا ما في دليل تكلمت بذلك يمكن سبق لسان، لكن أدلة كثيرة تثبت أننا نكتب بالأسماء عند ربنا، وإلا فإننا عندنا دليل السحابة ذكر صاحب الأرض باسمه، ملك أمر باسم هذا لصاحب الأرض عندما قال له الراوي قال ما اسمك؟ قال فلان، قال سمعت من السماء اذهب بهذه السحابة إلى أرض فلان باسمه، فيذكرون بأسمائهم. والحديث معلوم يكتبون ثم يقال فلان ما جاء إلا لحاجة، يعني ما جاء للعلم، ما جاء إلا لحاجة. ماذا يقول الله جل في علاه؟ هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأنت تذكر باسمك عند الله جل في علاه، وزي قلت علي بن أبي طالب كان يقول كونوا معروفين في أهل السماء ولا تكونوا معروفين في أهل الأرض، إشارة إلى الإخلاص والعمل لله جل في علاه. أيضا المسألة الثانية اللي ذكرنا بها البشمهندس جزاه الله خيرا، مسألة أنا قلت أن التوسل بالنبي في خلاف حتى نقر بأن هناك ثمة خلاف، لكن لابد أن يتضح للإخوة أن الخلاف في التوسل بالنبي هو التوسل بالجاه، التوسل بجاه النبي فيه خلاف، أما التوسل بالزواج لا، فهو ممنوع كما بينا بالتفصيل في المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.